من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن تقوى الله جل وعلا هي العدة في الرخاء والشدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، أحد الجوارح في الجسد له مكانته الخاصة العالية على غيره من الجوارح، بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملكها، فجميع الجوارح تأتمر بأمره وتنتهي عند نهيه، ألا وهو القلب. فلماذا الحديث عنه، ولماذا الاهتمام به كل هذا الاهتمام؟ لنعلم عباد الله أن السير إلى الله تعالى سير القلوب لا سير الأبدان، قطع المسافة بالقلوب إليه سبحانه لا بالسير فوق مقاعد الركبان. قال ابن رجب رحمه الله: فأفضل الناس من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في الاجتهاد في الأحوال القلبية، فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان. انتهى كلامه. إن العاقل الموفق هو من يجتهد في الأخذ بما فيه صلاح قلبه وعمله، فإن القلب عباد الله هو محل نظر الله من العبد، القلب محل نظر الله من العبد، وبصلاحه تستقيم الجوارح وتصلح الأعمال وتسدد الأقوال. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم. في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كم في الكتاب والسنة من آيات صريحة وأحاديث صحيحة اشتملت على التنويه بشرف القلب الصالح، وأن صلاحه أصل كل عمل صالح. ذلكم يا عباد الله لأن القلب هو أشرف ما في الإنسان، ومحل العلم منه والعرفان. إذا صلح قلب المرء استنارت بصيرته، وطابت سريرته، وخلصت نيته، وعظمت في الله معرفته، وامتلأ من تعظيم الله وهيبته وخوفه ومحبته ورجائه وخشيته. ولهذا بعثت إليه الرسل من الرحمن، وخوطب بالقرآن لإخلاص التوحيد وتحقيق الإيمان. وكان أشرف العطايا وأجل المنح والمبارك على الجسد إذا صلح، وإنما الجوارح أتباع للقلب يستخدمها استخدام الملوك لمملوكه. فسبحان مقلب القلوب، فسبحان مودعها ما يشاء من الأسرار والغيوب، الذي يحول بين المرء وقلبه، ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته وأسباب حبه. ولذا كانت أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب. أيها المؤمنون، اعلموا رحمكم الله أن لرقة القلب أسباباً وسبلاً، لرقة القلب أسباباً وسبلاً. أولها الإيمان بالله، فما رق قلب بسبب أعظم من الإيمان بالله، ولا عرف عبد ربه بأسمائه وصفاته إلا رق قلبه وصفت سريرته. فلا تأتيه الآية من الله والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال بلسان حاله ومقاله: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أيها المسلمون، إن القلب الصالح هو الخاشع اللين الوجل عند ذكر الله، الرحيم الرقيق لعباد الله، وهو الموعود بكل خير من الله في دنياه وأخراه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. عباد الله، إن القلوب اللينة الرقيقة هي التي تخشع إذا سمعت القرآن يتلى، فتنتفع بالذكرى وتزداد من التقوى، فتلاوة كتاب الله وحفظه واستماعه وتدبره من أعظم أسباب لين القلوب ورقتها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ومن أعظم ما يلين القلوب ويذهب قسوتها ذكر الموت، ذكر الموت وشهود الجنائز وزيارة القبور. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات. أخرجه أحمد. وجعل الصلاة على الجنازة وتشييعها إلى المقبرة من حقوق المسلم على أخيه المسلم، لما يترتب عليها من لين القلوب والتزهيد في الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. أخرجه الحاكم وصححه الألباني. ومن أعظم ما يلين القلوب عباد الله كثرة ذكر الله تعالى وحضور مجالس الذكر، فإنها والله تجلو عن القلب صداه وتذكر القلوب بحقوق المولى. أكثروا من ذكر الله تعالى في جميع الأوقات، لا سيما في أدبار الصلوات وفي الصباح والمساء وغير ذلك من المناسبات. من أعظم ما يصلح القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك عباد الله، من أعظم أسباب لين القلوب زيارة المرضى ومخالطة المساكين والفقراء والضعفاء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن أعظم ما يلين القلوب الاعتبار بما جرى ويجري على المكذبين من الماضين والمعاصرين من أنواع العقوبات وشديد الأخذات. يقول الله في التنزيل: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. معشر المؤمنين، هناك أسباب كثيرة للين القلوب ورقتها غير ما ذكر، كأكل الحلال والتقرب لله بنوافل الأعمال والإلحاح على الله بالدعاء أن يؤتيك قلبا سليما رقيقا خاشعا له، والعطف على المساكين والأيتام والضعفاء والرحمة بالحيوان، وكذلك مجالسة أهل العلم والإيمان. كل ذلك بحمد الله من أبواب الخير وخصال البر، من تحراها وجدها ومن أخذ بها حمدها. فاتقوا الله عباد الله، وتحروا ما يلين قلوبكم ويحييها، واحذروا كل الحذر، احذروا من كل ما من شأنه أن يظلم بصيرة القلب ويقسيه. فكما أن هناك قلوبا حية بذكر ربها وطاعته واجتناب معصيته، فهناك قلوب ميتة عافانا الله وإياكم، لا تتأثر بمواعظ ولا تستفزها النذر ولا توقظها العبر. فالله تبارك وتعالى يبتلي ويختبر قلوب عباده ليميز الخبيث من الطيب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، جعلنا الله كذلك. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، أخرجه الإمام مسلم. حقا عباد الله، إن غفلة القلوب عقوبة، إن غفلة القلوب عقوبة، والمعصية بعد المعصية عقوبة، والغافل المسكين لا يحس بالعقوبات المتتالية. فلا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الهدى والبيان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. الله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، ربما يتساءل البعض منا عن علامات رقة القلب وحياته، وهل قلبه رقيق أم قاسٍ، وقد ذكرها العلماء رحمهم الله. فمن تلك العلامات الدالة على رقة القلب أن يكون صاحب القلب الرقيق سليماً من محبة ما يكرهه الله تعالى من الشرك الخفي والجلي، والأهواء والبدع والفسوق والمعاصي كبيرها وصغيرها، ظاهرها وباطنها. ومن تلك العلامات ألا يفتر صاحبه عن ذكر ربه، ففي القلب فاقة لا يسدها إلا ذكر الله. قال رجل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد أشكو قسوة قلبي. قال له الحسن: أذبه بذكر الله. ومن تلك العلامات أن صاحب القلب الرقيق يشتاق إلى طاعة ربه كما يشتاق الجائع للطعام والشراب، فتراه يشتاق للطاعة بعد الطاعة وإن كان يجاهد نفسه على ذلك. ومن علامات رقة القلب أن يكون صاحبه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا، ووجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه، كما كان قدوتنا صلى الله عليه وسلم. ومن علامات رقة القلب عباد الله أن صاحبه إذا فاته ورده أو طاعة من الطاعات وجد لذلك ألمًا عظيمًا أعظم من تألم الحريص بفوات ماله ودنياه. ومنها أن صاحبه يخلو بربه فيتضرع إليه ويدعوه ويتلذذ بين يديه سبحانه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أطلب قلبك في مواطن ثلاثة: عند سماع القرآن، وعند مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجده فسل الله قلبًا فإنه لا قلب لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه بعض علامات رقة القلب أيها المؤمنون، فلنتفقد قلوبنا ولنحرص على ترقيقها بذكر الله وطاعته والبعد عن معصيته. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.